السنجون ومن سلف هذه الطريقة ورفض من دون الله ما نفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك أوبى من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا فتقدم الكلام على فوائده شرعا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يخذ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصل الناس لو أسأله ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فإذا فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت البدوان أن يصل إنسان يشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك ارضاء الله فإنك تكون مشركا لأنه لا تجوز المخالفة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا هو مراد الآية التي بعدها أو قول فكرون بالله عزيز الله مستحيل. المهم ان الآيات اللي بعدها وهي انفسك الله بظلم فلا تشرك بها الله تفسيرها مناسب من ذلك فاذا كان ناسب يقول رأي الله فمن احق من ان يشفع به الله عز وجل لانه لا يشفع الا فاذا كان لا يشفع رأي الله وجب ان تكون الشفاعة بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا ثابتا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نفسه ها وان ينصف الله بحب فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاوه الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة وين تبصروا عند الله الرزق وأنا عندي أحسن من أن يصافه وقوله ومن أضل لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يقول على المراد بالكسبات الثالثة فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق عند الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله سؤال من الرزق فعلى هذا يكون رزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.

ممكن أن تفعل، ممكن نقول إنما أمسها الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن العلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقصو أصحابه، فخشوا أن يكون في ذلك تنفير، أن يكون في ذلك تنفير عن الإسلام، لأنه إذا تحدث الناس أن محمدا يقصو أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة توجد في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة معاملته وعمل معاملته. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزرون النساء وتتفكرون به، لكن من أظهر نفاقه علينا وزوره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النفس ما أظهره الرسول، لأنهم لما رأوا أبيته حكموا عليه بالنفاق من على ناس وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة واعتصام به من شيء معين، والاستعانة طلب العون وإلا أن يكون الإنسان في شدة، فالحفظ في الأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهين الرجل في جادته وتحمله عليها أو ترفع له عليها نفاع وصدق. الواسطة ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل، أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الله واسطة. ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بينه وبين ربه بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من ثلث وعبادة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس ما في المطلق ثم أدعو الله عليه، وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدعو الله لنا. نعم آخر منا قلنا عليه البارحة في الدرس وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهيد، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست من النفاق. علامة السوء ليست وصف، لكن معناها أن هذه خصال لما يمارسه المنافقون، وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. لا راجل في النفاق عنه.